الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قوله في الصحيح أي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وأبو مالك اسمه سعد بن طارق، كوفي ثقة، مات في حدود 400، وأبوه طارق بن أشيم بالمعجمة والمثنات التحتية، وزن أحمر، ابن مسعود الأشجعي، صحابي له أحاديث قال مسلم لم يروي عنه غير ابنه. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي مالك قال: وسمعته يقول للقوم: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. رواه الإمام أحمد من طريق يزيد بن هارون، قال: أنبأنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه. ورواه الإمام أحمد عن عبد الله بن إدريس قال: سمعت أبا مالك قال: قلت لأبي الحديث. رواية الحديث بهذا اللفظ يفسر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الحديث حديث عظيم في بيان فضل التوحيد، وأنه من موجبات تحريم النار. وتحريم النار نوعان: تحريم دخول وتحريم خلود. أما تحريم الدخول فهو لمن حقق التوحيد، قد مر معنا في ذلك عند المصنف باب من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب أي ولا عذاب. وأما تحريم الخلود فهذا لعصاة الموحدين، من وحد الله سبحانه وتعالى ولم يشرك به شيئا وارتكب من الكبائر والذنوب ما أوجب دخوله النار، فإن من دخلها من عصاة الموحدين حرم على النار أن يخلد فيها، لأنه لا يخلد فيها إلا المشرك. فالتحريم نوعان: تحريم دخول وهو لمن حقق التوحيد، وتحريم خلود وهو لمن وقع في الكبائر والذنوب من عصاة الموحدين. وهذا الحديث يفسر أو تفسر رواياته بعضا، فإنه في هذه الرواية قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. وجاء في بعض رواياته في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله. فقوله في هذه الرواية من وحد الله يفسر لا إله إلا الله التي في الرواية الأخرى. في روايات الحديث يفسر بعضها بعضا، ومر معنا لذلك نظير في حديث بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. فرواية الحديث يفسر بعضها بعضا. وقوله في هذا الحديث وكفر بما يعبد من دون الله قيد لا تكون لا إله إلا الله نافعة صاحبها إلا به، فهذا الثواب المترتب على قول لا إله إلا الله مقيد بهذا القيد، وكفر بما يعبد من دون الله. فمن جاء بلا إله إلا الله بدون هذا القيد لم يكن مستحقا هذا الثواب الذي ذكر في الحديث، وهو قوله حرم ماله ودمه وحسابه على الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علق عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين: الأول قول لا إله إلا الله عن علم ويقين، كما هو مقيد في قولها في غير ما حديث كما تقدم، والثاني الكفر بما يعبد من دون الله، فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى، بل لا بد من قولها والعمل بها. قلت: وفيه معنى، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع التلفظ بها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه، فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. انتهى. قلت: وهذا هو الشرط المصحح لقول لا إله إلا الله، فلا يصح قولها بدون هذه الخمس التي ذكرها المصنف رحمه الله أصلا. قوله رحمه الله بدون هذه الخمس التي ذكرها المصنف: الأول التلفظ بها، والثاني معرفة معناها، والثالث الإقرار بذلك، والرابع كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، والخامس الكفر بما يعبد من دون الله. فهذه الأمور الخمس مصححة لقول لا إله إلا الله، بمعنى أن لا إله إلا الله لا تكون صحيحة من قائلها، مقبولة منه، نافعة له، إلا إذا جاء بهذه الأمور المصححة لها. ومن الشواهد عليها هذا الحديث: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى. وجاء في بعض الأحاديث إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، قيد ذلك بالإخلاص وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. وعليه ينطبق المعنى الذي مر شرحه وبيانه، من حيث أن التحريم للنار نوعان: تحريم دخول وتحريم خلود. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. أمر بقتالهم حتى يتوبوا من الشرك ويخلصوا أعمالهم لله تعالى ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن أبوا عن ذلك أو بعضه قتلوا إجماعا. وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: قد أفلح من تزكى، فقال: قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عباد بن أحمد، وساق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من تزكى، قال: من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأنداد وشهد أني رسول الله. الحديث. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وهذان الحديثان تفسير الآيتين آية الأنفال وآية براءة. وقد أجمع العلماء على أن آية الأنفال تقدمت قول الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وآية براءة: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. يقول: وهذان الحديثان تفسير الآيتين، لأن الله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ويقول: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. يفسر ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وحديث ابن عمر في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فالحديثان مفسران للآيتين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات، أي أنه لا يحرم دمه وماله إلا إذا قالها عن علم وعمل بما دلت عليه من وجوب توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى في قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثان دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف. وقال القاضي عياض: اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمان، وأن المراد بذلك مشرك العرب وأهل الأوثان، فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفى في عصمته بقول لا إله إلا الله إذ كان يقولها في كفره. انتهى ملخصا. وقال النووي رحمه الله تعالى: لا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية: ويؤمن بي وبما جئت به. قول النووي رحمه الله تعالى ذكره في شرحه لصحيح مسلم تعليقا على القولين المتقدمين، قول أبي سليمان الخطابي وقول القاضي عياض، فبعد أن نقل هذين القولين قال رحمه الله: قلت لا بد مع هذا، إلى آخر كلامه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال شيخ الإسلام لما سئل عن قتال التتار فقال: كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائع الإسلام، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة. وعلى هذا اتفق الفقهاء بعدهم، قال: فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء أو الأموال أو الخمر أو الميسر أو نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو غير ذلك من التزام واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها التي يكفر الواحد بجحودها، فإن في الأصل المنقول عنه التي يكفر الجاحد بجحودها، التي يكفر الجاحد بجحودها، أو نعم التي يكفر الجاحد بوجوبها، فالأصل المنقول عنه التي يكفر الجاحد بوجوبها. نعم. والمعنى واحد. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء. قال: وهؤلاء عند المحققين ليسوا بمنزلة البغاة، بل هم خارجون عن الإسلام. انتهى. قوله: وحسابه على الله، أي إلى الله تبارك وتعالى، هو الذي يتولى حسابه، فإن كان صادقا جازاه بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم. وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر، فمن أتى بالتوحيد ولم يأتي بما ينافيه ظاهرا والتزم شرائع الإسلام وجب الكف عنه. قلت: وأفاد الحديث أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله، ولم يأتي بما يعصم دمه وماله، كما دل على ذلك الآيات المحكمات والأحاديث. قوله: وحسابه على الله، أي من قال لا إله إلا الله وجاء بالشرائع، شرائع الإسلام الظاهرة من صلاة وزكاة وغير ذلك، حرم دامه وماله، لأن الناس ليس لهم إلا الظاهر، لكن إن كان باطنه بخلاف ذلك فحسابه على الله سبحانه وتعالى، الذي يعلم بواطن النفوس وخفايا القلوب، يعلم ما خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالناس لهم الظاهر، والله سبحانه وتعالى يتولى الباطن والسرائر. وقول الشارح رحمه الله: أفاد الحديث أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله، فمن كان كذلك لا يكون من أهل لا إله إلا الله، لا يكون من أهل لا إله إلا الله، لأن الحديث قيد أهل لا إله إلا الله المنتفعين بها بهذا القيد، وهو قوله: وكفر بما يعبد من دون الله. وقد تقدم عند الشارح أن في هذا الحديث معنى قول الله عز وجل في الآية التي تلي آية الكرسي: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي لا إله إلا الله. والمعنى أنه لا يكون مستمسكا بلا إله إلا الله إلا إذا كفر بالطاغوت، إلا إذا كفر بالطاغوت، أي كفر بما يعبد من دون الله، فلا يكون مستمسكا بلا إله إلا الله التي هي العروة الوثقى إلا إذا كفر بالطاغوت. فالحديث فيه معنى الآية. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. قلت: وذلك أن ما بعدها من الأبواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله إلا الله، وفيه أيضا بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر، وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع مما تركه من مضمون لا إله إلا الله. هذه الترجمة وما قبلها من تراجم، وهي 5 تراجم، تعد تقعيدا في تقرير التوحيد، وما بعدها من أبواب تعد تفصيلا لبيان التوحيد. وأول الأبواب التي في التفصيل: باب من الشرك لبس الحلقة، هذا كله تفصيل. والأبواب التي سبقت من أول الكتاب وهي 5 أبواب، هذه كلها تقعيد، تقعيد في تقرير التوحيد وبيان مكانته وأهميته وبيان معناه وحقيقته. وأما الأبواب الآتية إلى نهاية الكتاب فهذه كلها تفصيل، تفصيل للتوحيد، شارحة ومبينة ببيان أنواع العبادة، وأيضا ببيان الضد المنافي للتوحيد القادح فيه، سواء ما كان قادحا في أصله وهو الشرك الأكبر، أو قادحا في كماله الواجب وهو الشرك الأصغر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه أيضا بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر، وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع مما تركه من مضمون لا إله إلا الله. قوله: وفيه أيضا بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر، وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع هذا كله لا بد منه في فهم التوحيد. ومر معنا أن في الترجمة تفسير التوحيد أن التفسير يكون تارة ببيان المعنى والحقيقة وتارة بذكر الضد، وبضدها تتميز الأشياء. فالتوحيد تارة يعرف ببيان حقيقته ومعناه، وتارة يعرف بذكر الضد ما يضاده وينافيه، سواء ما ينافي أصله أو ينافي كماله الواجب، ما ينافي أصله أو ينافي كماله الواجب. وهذا لا بد منه في فهم التوحيد، لا بد منه في فهم التوحيد. ولهذا عقد رحمه الله تعالى تراجم كثيرة جدا في أمور من الشرك، بعضها من الشرك الأكبر وبعضها من الشرك الأصغر، بيانا للتوحيد وتعريفا له. ولهذا من نشأ في مناطق لا يبين فيها التوحيد ولا يقوم على بيانه علماء صادقون ناصحون، ينشأ في الناس أمور من أعمال الجاهلية المنافية للتوحيد. فتجد مثلا في بعض المجتمعات من يقول لا إله إلا الله وهو يعمل السحر مثلا، أو يقول مثلا لا إله إلا الله وهو يصنع الحروز والحجب والتعاويذ القائمة على الشرك والضلال والباطل. تجد من يقول لا إله إلا الله وهو يقصد القبور تذللا للمقبورين وخضوعا لهم وسؤالا لقضاء الحاجات وتفريج الكروبات، يفعل ذلك كله وهو يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم، ربما أيضا يطيل الجلوس في المسجد وقراءة القرآن، لكنه نشأ على غير فهم التوحيد. فهذا الكتاب كتاب عظيم ومبارك جدا، وحاجة الأمة إليه حاجة ماسة. ومصنفه رحمه الله تعالى ألفه نصحا للأمة وتخليصا للناس من ضلالات الشرك وضلالات الكفر بالله سبحانه وتعالى والأمور المنافية لتوحيد الله عز وجل. والناس بحاجة ماسة إلى هذا الكتاب حتى يعرفوا التوحيد معرفة صحيحة مستمدة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ورحمه الله تعالى في كل أبواب الكتاب لم يأتي إلا بالأدلة. قال الله، قال رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ونسأل الله عز وجل أن يجزي هذا الإمام خير الجزاء على هذا النصح العظيم والبيان النافع لهذا الأمر الذي هو أعظم الأمور وأجلها على الإطلاق. نعم. قال رحمه الله تعالى: فمن عرف ذلك وتحققه تبين له معنى لا إله إلا الله وما دلت عليه من الإخلاص ونفي الشرك، وبضدها تتبين الأشياء. وبضدها تتبين الأشياء، أي إذا عرف ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر تبين له التوحيد، لأن معرفة التوحيد كما تقدم تكون بمعرفة مدلوله وحقيقته، وتكون أيضا بمعرفة ما يضاده. ومن لم يعرف ما يضاد التوحيد ويدرك خطورته ما عرف التوحيد، من لم يعرف ما يضاد التوحيد ويدرك خطورته ما عرف التوحيد. ولهذا يقع كثير من هؤلاء فيما يناقض التوحيد لعدم معرفته بالتوحيد، لكونه لم يعرف هذه الأمور التي تضاد التوحيد. وقد قيل قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ من لم يعرف الأمور التي تضاد التوحيد ولم يدرك خطورتها كيف يتقيها؟ ولهذا جزء مهم للغاية في بيان التوحيد وتعريفه ذكر الأمور المضادة له، ذكر الأمور المضادة له. ولهذا لا يصح أن يقول قائل ما الحاجة إلى شرح هذه الأمور المضادة للتوحيد، ألا يكفي أن يبين التوحيد نفسه؟ والجواب أنه لا بد من بيان هذه الأمور، والتوحيد قائم على نفي وإثبات، وإذا لم يعرف هذا الذي ينفى ويجتنب ويحذر لا يكون صاحب معرفة أو من أهل المعرفة بلا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله قائمة على النفي والإثبات. نعم. قال رحمه الله تعالى: فبمعرفة نوع الأصغر من الشرك يعرف ما هو أعظم منه من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد، وأما الأصغر فإنه إنما ينافي كماله، فمن اجتنبه فهو الموحد حقا. وبمعرفة وسائل الشرك قوادح التوحيد نوعان: قوادح في الأصل وقوادح في الكمال الواجب، والذي يقدح في أصل التوحيد هو الشرك الأكبر، وإذا وقع فيه الإنسان انتقل من الملة وخرج من الدين. وأما القوادح في كمال التوحيد الواجب فالشرك الأصغر، وسيأتي عند المصنف رحمه الله أبواب كثيرة جدا في بيان الشرك الأكبر وبيان الشرك الأصغر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبمعرفة وسائل الشرك والنهي عنها لتجتنب تعرف الغايات التي نهي عن الوسائل لأجلها، فإن اجتناب ذلك قال رحمه الله تعالى: وبمعرفة وسائل الشرك والنهي عنها لتجتنب تعرف الغايات التي نهي عن الوسائل لأجلها، فإن اجتناب ذلك كله يستلزم التوحيد والإخلاص بل يقتضيه. قول تعرف الغايات التي نهي عن الوسائل لأجلها، لأن الغايات والأمور المحرمة وسائلها محرمة، لأن كل ما أفضى إلى الحرام فهو حرام. فمن معرفة هذه الغايات معرفة الوسائل المفضية إليها، لأنه إذا لم يعرف الوسائل ويكون منها على حذر ربما أوصلته أو وقع في شيء منها فأوصلته إلى تلك الغايات. فيقول: بمعرفة وسائل الشرك والنهي عنها لتجتنب تعرف الغايات التي نهي عن الوسائل لأجلها، تعرف الغايات التي نهي عن الوسائل لأجلها. وهذه المعرفة مطلوبة من المسلم، والغرض من هذه المعرفة الاجتناب، مثل ما قال حذيفة رضي الله عنه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. في هذا المعنى يقول القائل: تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن اجتناب ذلك كله يستلزم التوحيد والإخلاص بل يقتضيه. وفيها أيضا من أدلة التوحيد إثبات الصفات وتنزيه الرب تعالى عما لا يليق بجلاله، وكل ما يعرف بالله من صفات كماله وأدلة ربوبيته يدل على أنه هو المعبود وحده، وأن العبادة لا تصلح إلا له، وهذا هو التوحيد ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله. قوله رحمه الله: ما يعرف بالله من صفاته، صفات كماله وأدلة ربوبيته، يدل على أنه هو المعبود وحده، وهذا فيه أن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات مستلزمان لتوحيد الألوهية، وأن المعرفة الصحيحة بالله تبارك وتعالى، المعرفة بربوبيته وعظمته وجلاله، والمعرفة بأسمائه وصفاته جل وعلا، تستلزم إخلاص الدين له